هذا السائل يسأل يقول: خطبت امرأة، قال لي أحد أقربائها كانت تعمل الفاحشة، حاليا يظهر عدم فعل الفاحشة، هل يجوز أن أتزوجها؟ جزاك الله خيرا. أولا، هذا الذي قال لك لا يجوز أن يقول هذا أبدا، وهذا عمل شنيع، ويمكن هذا الذي قال لك يكذب عليه، لأنه قال هذا ما هو ثقة، فيمكن كاذب وحاسد. وما دم لا يظهر عليها أي شيء تزوجها، وبالأخص أنها تابت. وعمر جاءه رجل وقال: إن موليتي فجرت في صغرها، أخبر زوجها؟ قال: لا لا لا لا تفعل، لأن الستر مطلوب، وهذا من الأمور التي لا تقال، والإنسان لا ينبغي له أن يظهر هذه الأمور. لكن المسلم إذا أراد أن يتزوج ينبغي أن يبتعد عن أماكن الشبه. أيوة، ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتزوج يختار المرأة التي فيها 4 مواصفات، هذه هي التي يتزوجها صاحب الهمة: تكون صاحبة دين، وصاحبة جمال، وصاحبة مال، وصاحبة نسب. تنكح المرأة لأربع، في اللي عنده همة يحاول يأخذ واحدة فيها الأربعة، فإن لم يجد يحاول واحدة فيها دين وجمال، فإن لم يجد أحسن شيء تكون صاحبة الدين، فاظفر بذات الدين. أيوة، يعني سعدت، فاظفر بذات الدين تجد السعادة، تجد الفضل. لذلك كل الأمور تعوض إلا الدين. المرأة إذا لم يكن فيها دين تنجس البيت، وتنجس الأولاد، وتنجسك أنت. فالمرأة هي المصنع، تنتج. ولذلك إذا اجتهدنا على المرأة صلح المجتمع، وإذا ضيعنا المرأة ضيعنا المجتمع. لذلك تجد الكفار يركزون على ماذا؟ لأن هي لب البيت، فإذا فسدت فسد الجماعة، لأن هي المدرسة. لذلك ينبغي أن نركز على الأم ونركز عليها، فإذا صلحت بإذن الله تعالى الأولاد والزوج تصلح، وإذا فسدت الله المستعان. فذلك ينبغي أن نركز عليها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أحسن ما في الدنيا المرأة الصالحة، إن أمرتها أطاعتك، وإن نظرت إليها أسرتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. نعم.